لكن هذه الوحدة معينة محددة، فهي العلم كزيد، زيد ها أو محمد، فهي العلم لأنها وحدة لكنها أيضا معينة، أو غير معينة كرجل وحدة غير معينة مثل الرجل، فهي النكرة، فهي النكرة. لاحظوا هناك فرق بين المطلق وبين النكرة يتضح من هذا التقسيم، وسنأتي إلى إيضاحه إن شاء الله أكثر من هذا عندما نتعرض لمسألة المطلق. المطلق عندما نأتي لبيان موضوع المطلق، فهنا لاحظوا أن اللفظ إن دل على الماهية فقط من غير شيء آخر فهو المطلق، والنكرة تدل على وحدة غير معينة، غير معينة لكنها تدل على وحدة غير معينة فهي النكرة. فيه نوع من التشابه، ولذلك خلط بعض الباحثين بين النكرة وبين المطلق. نعود إلى موضوعنا مرة أخرى، إن دل على الماهية فقط من حيث هي هي من غير تعلقه بشيء آخر، لا بوحدة ولا بكثرة ولا بقلة ولا بغيرها، فهذا هو المطلق. وإن دل على وحدة معينة فهو العلم، أو وحدة غير معينة فهو النكرة كرجل وامرأة وجبل ونحو ذلك، أو على وحدات متعددة. يعني قلنا إما أن يدل على وحدة وتحت هذا اسمان، وحدة ما تكون معينة أو غير معينة، أو أن يدل على وحدات متعددة. هذه الوحدات إما بعض وحدات الماهية، يعني ليست كلها، فهو العدد. الآن عندما تقول عشرة، العشرة جزء من العدد، لأن العشرة جزء من المئة، والمئة جزء من الألف، والألف جزء من العشرة آلاف، وهكذا. فلفظ عشرة دل على وحدات متعددة لكنها بعض وحدات الماهية، ليس كل العدد، وإنما بعض ما دل عليه العدد، فهي العدد. يعني إذا دل اللفظ على وحدات متعددة فهذا المدلول عليه هو العدد، هذا اللفظ هو العدد. وإن دل على جميع أجزاء الماهية، على جميع وحداتها، فهو العام. كيف وصلنا إلى تعريف العام عن هذا الطريق؟ ابتدأنا بحصر كل موارد اللفظ، قسمناها، هذا الحصر يسمى هو التقسيم، ثم أفردنا كل واحدة بمعنى معين حتى وصلنا إلى تعريف العام. إما أن يدل على الماهية من حيث هي هي بقطع النظر عن وحدة وتعدد أو غير ذلك فهو المطلق، أو أن يدل على وحدة، هذه الوحدة إما أن تكون معينة أو غير معينة، المعينة هي العلم كزيد، وغير المعينة هي النكرة كرجل، أو أن يدل على وحدات، هذا قسيم لوحدة، وحدة أو وحدات. فالوحدات هذه إما أن تكون هذه بعض أجزاء الماهية فهي العدد، أو أن تكون كل أجزاء الماهية فهي العام. ولذلك استنبط المؤلف تعريف العام من هذا التقسيم، قال إذن العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. نعم، قال وهو أجودها لأنه لا يرد عليه اعتراض من الاعتراضات التي مرت. نعم، وقيل غير ذلك. يعني هناك أيضا تعريفات كثيرة للعام. نعم، وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ويسمى العام المطلق. ويسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا، فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. هنا عندما يقول المؤلف ينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه، يعني ينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه، يعني إلى عام، يعني هو الغاية في القوة والشمول، كالمعلوم، كالمعلوم المعلوم. لماذا؟ لأنه يشمل الموجود والمعدوم، ها؟ أو الشيء، الشيء، الشيء، يقول هذا عام ليس وراءه في العموم شيء، يعني أقوى ما يدل على العموم هو مثل هذا، لأن الشيء يدخل فيه الموجود والمعدوم والجائز والمستحيل أيضا، والجائز والمستحيل عند البعض يسمي المستحيل شيئا كالمعتزلة، كما مر معنا في المرة الماضية في الدرس الماضي مر معنا أن المعتزلة يطلقون على المستحيل شيء كشريك الباري، شريك الباري يمثلون لها بشريك الله سبحانه وتعالى، فإن هذا شريك الله سبحانه وتعالى مستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مستحيل أن يوجد إله آخر، فسموه شيئا شيئا. فعلى هذا لفظ الشيء يشمل حتى الشيء، حتى المستحيل، الممكن والمستحيل، وإن كان في هذا نزاع أيضا بعض، لأن بعض هذه الأمور أمور اصطلاحية، يعني تسمية المستحيل بالشيء أو إدخاله فيما دل عليه الشيء هذا إنما هو عند البعض، ها؟ وكذلك المعلوم، عندما نقول المعلوم يخرج منه المجهول، المعلوم يخرج منه ماذا؟ المجهول. فهل هو شامل؟ لا. وهل كل مجهول غير موجود؟ لا، لأن عدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه. أنا لا أعلم أن فلانا موجودا في مكة، لكن هذا لا يدل على عدم وجوده فيها، وإنما مبلغ علمي عدم وجوده في مكة، فعدم العلم بالشيء ليس علما بعدم وجوده، واضح؟ إذن فالمعدوم، فالمعلوم أيضا يرد عليه أنه لا يشمل المجهول، والشيء لا يشمل المستحيل عند البعض، لا يشمل المستحيل عند البعض. نعم، على كل حال هذا من باب التوسع في البحث، التوسع في البحث، ولا يترتب على هذا يعني شيء. وقيل ليس بموجود، قيل ليس بموجود، يعني لا يوجد العام المطلق، هذا ما سمي بالعام المطلق هذا الذي يشمل كل شيء، هذا قالوا غير موجود، ها؟ وينقسم اللفظ أيضا، كما أنه ينقسم إلى عام لا أعم منه، ينقسم أيضا إلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، ويسمى الخاص المطلق، فيه عام مطلق يشمل كل شيء، وخاص مطلق يقتصر على شيء واحد ولا يدل على ما عدا، كزيد خاص، لفظ يدل على معنى خاص لا يشمل غيره. نعم. وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم، الموجود، الموجود والجوهر، الموجود لا يشمل كل شيء، فإن الموجود هنا عام بالنسبة للمعلوم وللمجهول، المجهول يمكن أن يكون موجودا، ها؟ يمكن أن يكون موجودا. وكذلك الجوهر، هذه العبارة ترد عند المتكلمين وكانت يعني عبارة مشهورة دائما في كتب الكلام، مسألة الجواهر والجواهر الفردة وهذه يجعلونها أصل الأشياء وأنها لا تقبل الانقسام. لكن جاء العلم الحديث الآن فأثبت أن يعني الأشياء يعني قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية. مثلا تفتيت الذرة هذه جعلت أن هذه الجواهر الفردة التي يسمونها هذه، لأن بحثهم كان فيها بحثا نظريا، قالوا هذه الجواهر الفردة هذه لا تثنى لأن منها يترتب الأشياء ولا تنقسم، لا تثنى ولا تنقسم. لكن أثبت العلم الآن مثلا تحطيم الذرة وانقسامها لتتولد منها الطاقة المعروفة ذات الاستخدامات المتعددة في المجالات المدنية والمجالات العسكرية، هذه كانوا يسمونها الجوهر. نعم. والجسم، الجسم هذا أيضا يشمل الجسم النامي والجسم غير النامي، الجمادات أجسام. والجسم النامي يعني كالإنسان والحيوانات هذه أجسام نامية، ها نامية. والإنسان أيضا، هذا عندما نقول الإنسان لفظ عام يشمل جميع بني آدم، يشمل جميع بني آدم. لكن بالنظر إلى الحيوان، الإنسان بالنظر إلى الحيوان، والحيوان هنا عندما نقول الإنسان حيوان لا نقصد به الحيوان الأعجم، وإنما نقصد به معنى الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الكاملة. فالحيوان هنا ما فيه الحياة يشمل الإنسان ويشمل غيره. فالإنسان يشمل جميع بني آدم لكنه لا يشمل الحيوانات، بقية الحيوانات. عندما نقول الحيوان هذا يشمل العجماوات ويشمل بني آدم، وعندما نقول الإنسان يشمل جميع بني آدم، ولكنه بالنظر إلى ما فوقه وهو الحيوان خاص، خاص لأنه نوع من أنواع الحيوان. فهذا ما بين العام المطلق والخاص المطلق، هذا يسمى بالعام ماذا؟ هذا عمومه إضافي، يعني بالنظر إلى ما تحته، وأما بالنظر إلى ما فوقه فهو خاص. ها؟ ولذلك يقول المناطق أو يقول الباحثون في علم المنطق كل نوع، ها؟ كل نوع عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. يعني نأخذ مثلا الإنسان، الإنسان عام في جميع بني آدم، يشمل العربي والأعجمي، يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير، يعني كل من صدق عليه أنه من بني آدم يدخل في هذا اللفظ. إذن فلفظ الإنسان بالنسبة له ماذا نسميها؟ عام، فهو بالنسبة لهذا المنظور عام، لكن بالنسبة إلى ما فوقه وهو الحيوان، الحيوان ينقسم إلى قسمين، حيوانات العجماوات هذه نوع، والإنسان نوع منه. فالإنسان بالنسبة إلى ما فوقه خاص، وبالنسبة إلى ما تحته عام. فهذا هو معنى قولهم كل نوع خاص بالنسبة لما فوقه، عام بالنسبة لما تحته. فيقول هذا فيه عموم وخصوص إضافي، إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى ما فوقه فهو خاص وليس من العام في شيء، وإذا نظرنا إليه باعتبار ما تحته فهو عام. نعم. وألفاظ العموم أقسام، أحدها ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد كالسارق والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منه كالناس والحيوان والماء والتراب. بدأ المؤلف هنا رحمه الله ببيان صيغ العموم. الآن تكلمنا عن العموم وقلنا الألفاظ في اللغة فيها ألفاظ عامة وألفاظ خاصة، وذكر الكلام هل العموم حقيقة في الألفاظ أو في المعاني، وذكر أنه العموم من عوارض الألفاظ وإن كان هو في الأصل من عوارض الأجسام، لكنه أيضا الآن هنا هو من عوارض الألفاظ. بعد هذا الكلام كله، وبعد تعريف العام وقول المؤلف إنه اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، أو أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أو اللفظ الدال على جميع أجزاء الماهية، هذا كله يدلنا على معنى يمكن أن نتصور به اللفظ العام. لكن كيف نعرف هذه الألفاظ التي تدل على هذا المعنى؟ هل ورد في اللغة ألفاظ أو صيغ تدل على هذا المعنى، يعني تحقق هذا المقصود، بحيث إذا أطلق هذا اللفظ دل على هذا المعنى، أي أنها تشمل جميع ما يصلح لها بحسب وضع واحد؟ قال نعم. من أين عرفنا ذلك؟ من استقراء اللغة، من استقراء اللغة. فباستقراء اللغة عرفنا أن هذه الصيغة تدل على شمول جميع الأفراد، وأقواها هي مسألة المعرف بالألف واللام، اللفظ المعرف بالألف واللام غير العهدية، لأن الألف واللام إما أن تكون جنسية وإما أن تكون عهدية. فإذا كانت هذه لمعهود الألف واللام فإنها ليست دالة على العموم. يعني إذا كنت أتوقع ضيوفا يأتون إلى داري، ثم بعد ذلك تركت من يترقبهم على الطريق، فبعد برهة جاءني وقال جاء الضيوف، جاء الضيوف في جمع هنا أليس كذلك، ومعرف بالألف واللام، لكن هل هذه الألف واللام تستغرق جميع الضيوف، جميع من يصلح لها؟ لا، وإنما أناس معهودون مخصوصون، ها؟ يعني الضيوف الذين أترقبهم. واضح هذا؟ هذه هي الألف واللام العهدية، والعهد إنما قد يكون ذكريا وقد يكون ذهنيا، قد يكون ذهنيا وقد يكون ذكريا، يعني إذا سبق أن تقدم ذكر هذا اللفظ ثم بعد ذلك جاء مرة أخرى، فالألف واللام فيه هنا للمذكور، أو إذا كان هذا شيء متوقع فهو أمر ذهني. هذه الألف واللام غير العهدية التي تدل على شيء معهود سواء في الذهن أو في الذكر، هذه لا تدل على العموم، وإنما الألف واللام التي تدل على العموم هي الألف واللام الجنسية، الجنسية التي هي للجنس، لأنها تدل على الاستغراق والشمول. هذه الألف واللام الجنسية سواء دخلت على الجمع أو على اسم الجمع أو على المفرد فإنها تدل على العموم والاستغراق. كيف؟ يعني اسم الجنس مثلا تراب، هذه إذا دخلت عليها الألف واللام قلنا التراب، تدل هذه على ماذا؟ على العموم، إذا لم يكن هناك معهود، هذا لفظ مفرد. وكذلك الجمع، جمع مثل رجال، جاء الرجال، هذه تدل على ماذا؟ على العموم، إذا لم يكن هناك معهود. أو اسم الجمع، فيه جمع وفيه اسم جمع، ما الفرق بين الجمع وبين اسم الجمع؟ كلاهما يدل على التعدد، كلاهما يدل على التعدد سواء كان جمعا أو اسم جمع، لكن بينهما تمايز من جهة واحدة. ما هي هذه الجهة؟ هي أن الجمع له واحد من لفظه، سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث، سواء كان جمع تكثير أو جمعا سالما. ها؟ ما الفرق أيضا بين الجمع التكثير وبين الجمع السالم؟ ها؟ الجمع السالم هو ما لا تتغير فيه حقيقة المفرد في الجمع. يقول مسلم وتجمعها فتقول ماذا؟ مسلمون. هل تغيرت حقيقة المفرد؟ تركيب المفرد بقي الميم والسين واللام والميم الموجودة في مسلم موجودة في الجمع، فهذا جمع سالم سلم من التغيير. لكن جمع التكسير ما هو؟ الجمع الذي تغيرت فيه حقيقة المفرد، فتقول رجل رجل في المفرد، وتقول في الجمع رجال، تغيرت. ها؟ لم يكن هناك، كانت الجيم متصلة باللام فهنا دخل بينهما الألف، واضح هذا؟ هذا جمع التكسير. كل هذه الجموع تدل على ماذا؟ على التعدد، على شمول أشياء كثيرة. أما اسم الجمع فلا واحد له من لفظه، ليس له واحد من لفظه، مثل ايش؟ ها؟ قوم. قوم تدل على جمع او لا تدل؟ تدل، لكن ما هو مفردها؟ ليس لها مفرد، ليس لها مفرد. فالذي يدل على الجمع وليس له واحد من لفظه، اللفظ الذي يدل على الجمع ولا مفرد له، هذا يسمى اسم جمع. والذي يدل على الجمع وله مفرد هذا يسمى جمع، ذاك اسم جمع وهذا جمع. فسواء كان اللفظ مفردا أو جمعا أو اسم جمع، إذا دخلت عليه الألف واللام الجنسية، يعني الألف واللام التي هي للجنس، فإنه يدل على العموم، فإن الصيغة حينئذ تدل على العموم. جاء الرجال، ها؟ جاء الرجال، جاء القوم، ها؟ جاء القوم، هذا يدل على العموم أيضا. السارق لفظ مفرد أو لفظ من ألفاظ الجموع؟ لفظ مفرد، لكن إذا دخلت عليه الألف واللام هنا ولم تكن للعهد، كما ورد ذلك في كتاب الله الكريم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يدل على ماذا؟ على العموم، يدل على العموم. فالألف واللام إذا دخلت على اللفظ المفرد أو على الجمع أو على اسم الجمع كان هذه الصيغة دالة على ماذا؟ على العموم. يعني ماذا نستفيد إذا مرت بنا هذه الصيغة أو سمعناها ولم يكن هناك معهود؟ فإن نستدل بأن بهذه الصيغة على العموم، نقول إن المقصود بها شمول جميع الأفراد الداخلة تحتها. نعم. الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة كعبد زيد ومال عمرو. يعني عندنا هنا قلنا اللفظ المفرد ما تدخل عليه الألف واللام، إما أن يكون الجنسية، إما أن يكون لفظا مفردا أو جمعا أو اسم جمع. أيضا مما يدل على العموم أن هذه الأقسام الثلاثة، المفرد والجمع واسم الجمع، إذا أضيفت إلى معرفة كانت دالة على عموم، على العموم. تقول ها عبد زيد، أو تقول هذا هؤلاء، تقول هذه القبيلة ولد أبي بكر، تدل على ماذا؟ الجميع، تدل على الجميع. أو أن تقول يعني رجال مثلا جمع رجال المرور، رجال الشرطة، رجال الحسبة، هذا يدل على ماذا؟ الجمع، ويدل على العموم لأنه أضيف إلى معرفة. يعني هناك التعريف بالألف واللام الجنسية دلت على العموم في هذه الأصناف الثلاثة. إذا لم توجد اللام ووجدت بدلا عنها الإضافة إلى معرفة، يعني لابد أن تكون الإضافة إلى معرفة، فإنها تدل على العموم أيضا. ما أضيف من ذلك إلى معرفة فإنه يدل على العموم. سارق لفظ مفرد، إذا قلت سارق المال يقطع، هل هذا خاص بواحد أو بكل من سرق؟ بكل من سرق. نعم. الثالث أدوات الشرط، كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين في المكان، ومتى وأيان في الزمان. أدوات الشرط هذه تدل على ماذا؟ على العموم، يعني إذا صدرت الصيغة بأداة من هذه الأدوات كانت دالة على العموم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أداة من أدوات الشر صدرت بها الصيغة فدلت على ماذا؟ العموم، أي واحد كبير صغير حر عبد ذكر أنثى غني فقير، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وكذلك لكن من الأصل فيها في اللغة أنها لمن؟ لمن يعقل، لمن يعقل. وما تستخدم الأصل فيها في من لا يعقل، في من لا يعقل، هي أداة من أدوات الشرط، لكنها في العادة في الأصل في اللغة تستخدم في ما لا يعقل. نعم، هذه أيضا تدل على العموم. وأي فيهما، فيهما في ماذا؟ في العاقل وفي غير العاقل، في العاقل وفي غير العاقل، فهذه أيضا تدل على العموم. أي رجل دخل داري فأكرمه، تدل على ماذا؟ على العموم. وتقول أي رجل، أي حيوان دخل مزرعتي فاحبسه، هذه أيضا تدل على ماذا؟ على العموم، وتستخدم للعاقل ولغير العاقل. وأين في المكان، أين في المكان تدل على عموم جميع الأمكنة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، تفيد العموم في ماذا؟ في المكان، في أي مكان، كنت في أي مكان شئت سيلحق بك الموت ستموت. نعم، أينما تكونوا يدرككم الموت. ومتى، متى أيضا هذه من أدوات الشرط وتفيد العموم، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد، الكلام هذا موجه لمن؟ لكل واحد. متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد عند تجد خير نار عندها خير موقد، هذه أيضا تفيد الزمان، العموم في ماذا؟ في الزمان. وأيان في الزمان، متى وأيان أيضا في الزمان، مثلها أيان. نعم، هذه تفيد العموم أيضا. نعم. الرابع كل وجميع. وما شابهها، كل وجميع هذه من المؤكدات أليس كذلك؟ كل وجميع. نعم، وما شابهها أيضا، فلو قلت كل الرجال و جميع الرجال وكل، أكرم كل رجل أو أكرم جميع الرجال، هذه دلت على ماذا؟ تدل على العموم. نعم. الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر، نحو أعتق رقبة على قول فيه وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق أي رقبة كان. النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، هذه تدل على ماذا؟ تدل على العموم. ما من إله إلا الله، تدل على نفي ماذا؟ جميع ما يعبد من دون الله. ها؟ جميع ما يعبد من دون الله، ما من إله إلا الله، ولا إله إلا الله. هذا النكر في سياق النفي قالوا تدل على العموم، صيغة من صيغ العموم في سياق النفي. ألحق بها بعض العلماء النكر في سياق النهي، النكر في سياق النهي، لا تكتب كلمة، نكرة كلمة، نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي. بعض العلماء قالوا إن النكرة في سياق النهي كالنكرة في سياق النفي. الأصل ما هو المتفق عليه؟ النكرة في سياق النفي، وألحق بها كثير من العلماء النكرة في سياق النفي. وبعضهم قال النكرة في سياق الأمر تدل على العموم على قول فيه، ولذلك المؤلف رحمه الله قال على قول فيه، يعني هذا ليس قولا متفقا عليه. النكرة في سياق الأمر كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يشكو إليه من أنه واقع زوجته في نهار رمضان، ماذا قال له؟ أعتق رقبة. الرقبة هذه محددة؟ غير محددة، عربية، أعجمية، كبيرة، صغيرة، ذكر، أنثى، رقبة. إذن هي من حيث هذه، من هذه الحيثية، من حيث كون هذا اللفظ صالحا لأن يتحقق في أي رقبة، نظر إليه بعض العلماء على أنه عام، ولكن البعض الآخر يقول لا، هذا من باب المطلق وليس من باب العام.